أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. توضيح الرأي الأول: كان الكلام في النقطة السادسة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. في النقطة السادسة تحدثنا عن المقصود من قاعدة لا ضرر، وقلنا توجد أربعة آراء. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الرأي الأول ونوضحه. قلنا ان الرأي الاول هو الشيخ السريع الاصفهاني رحمة الله عليه. الشيخ السريع الاصفهاني يرى ان قاعدة لا ضرر ولا ضرار تفيد النهي التكليفي، فهي تثبت حرمة الاضرار للآخرين. في الدرس السابق تكلمنا عن توضيح الرأي الأول، وقلنا إن هذا التفسير يتم بأحد طرق ثلاثة، وهي إما أن نحمل لا النافية على الناهي فيكون للسماء المجازية، وإما أن نقدر خبرا محذوفا لا ضرر جائز، وإما أن تكون جملة لا ضرر ولا ضرار جملة خبرية يقصد بها الإنشاء، إنشاء النهي التكليفي. هذه الطرق الثلاث قد تكلمنا عنها وذكرناها موجزا في الدرس الثالث. اليوم إن شاء الله نتكلم على الدليل على الرأي الأول. من هنا يسرع درس اليوم، وهو ما هي الأدلة التي يمكن أن تقام على إثبات النهي التكليفي. في البداية نقول أحيانا نتكلم عن كيفية إرادة النهي وكيف أريد النهي في الحديث، وأحيانا نتكلم عن الأدلة التي تثبت النهي. المهم في المقام هو إيراد الأدلة التي تثبت إرادة النهي، وأما كيف أريد النهي ولماذا أريد النهي ولم يرد الناس هذا لا حاجة لنا فيه. المهم في المقام هو إيراد الأدلة التي تثبت إرادة النهي، أما لماذا أريد النهي دون الناس هذا لا حاجة لنا فيه. شيخ الشريعة قدس الله نفسه الزكية أورد أربعة أدلة. لا يثبت ما بعده خصيصة الله. الدليل الأول يقول هذا الاستعمال لا ضرر ولا ضرار هذا استعمال شائع وليس استعمالا فريدا من نوعه، والشائع في مثل هذا الاستعمال هو إرادة النهي لا إرادة النهي. هذا الاستعمال من قديم لا رفث ولا فسوق ولا جدال، من قديم فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، هذا خطاب للسامر. من قدير قوله صلى الله عليه وآله لا طاعة مخلوق في أن شيخ الشريعة رضوان الله عليه يدعي أن الشائع في مثل هذا الاستعمار هو إرادة النهي التكليفي، بينما صاحب الكفايات رضوان الله عليه يدعي أنه في مثل هذا الكلام في مثل هذا المقام ومثل هذا الاستعمار لا ضرر ولا ضرار، لا طاعة لمخلوق، مثل هذا التركيب استعمال النفي التكليفي غير معهود. إذا شيخ الشريعة يرى أن مثل هذا الاستعمال معهود، وصاحب الكفاية يرى أن مثل هذا الاستعمال غير معهود. واضح. نقرأ هذا المقدار. الدليل على الرأي الأول، توضيح الرأي الأول ذكرنا في الدرس السابق، اليوم الدليل على الرأي الأول، إن كيفية تخريج إرادة النهي من الحديث ليس بمهم. يعني كيف نخرج، يعني لماذا أريد النهي، كيف هذا التخريجات باستفادة النهي ليست بمهمة لدينا. المهم ما هو الدليل الذي يثبت أنه تكليفي، وإنما المهم إقامة الدليل على إثبات ذلك، يعني على إثبات إرادة النهي من الحديث. وإذا رجعنا إلى كلمات شيخ الشريعة في رسالة لا ضرار وجدناه يذكر الوجوه التالية. الوجه الأول، إن الشائع من الاستعمال المذكور، هذا أي استعمال، لا ضرر ولا ضرر، هذا الاستعمال، هذه الصياغة، كان حينما تأتي لا إما لا نافية أو ناهية. الشائع ماذا؟ الشائع إرادة الاستعمال. إن الشائعة، الشائعة اسم إن، خبرها إرادة الاستعمال. من قبيل لا رفث ولا فسوق ولا جدار في الحج، يعني يحرم الرفث والفسوق والجدار. الرفث المقاربة، مقاربة الزوجة، والفسوق الكذب والجدال، معروف قول لا والله وبلا والله في صفوف الحج، وبعضهم يعمم الى كل جدال. فان لك في الحياه ان تقول لا ميثاق يحرم المال، لاحظ قال وفي مجمع البيان حاشيه، لا معنى لا ميثاق لا يمس بعض، لا يمس بعض بعضا، فصار الثانريه في البراري، لا يمسه احد ولا يمس احدا، عقوبة من الله سبحانه له. وكذا إذا لقي أحدا يقول لا مساس إلا تمسني، هذا ما ذكره المصنف هنا حفظه الله، يفيد الصدمة التكوينية، يفيد أن صح التعبير بالصدمة التكوينية، كان الله عز وجل في عالم التكوين أوجد نفرة بين السامري وبين الصامري، لا القوم يمسونه ولا هم ولا هو يمسهم. واضح ولا كيف؟ مو واضح، يعني تكوينان. الان هذا الان كلام في الوارد في تفسير مجمع البيان، هل تفهم منه الفرمة التشريعية؟ المهم شاهدنا يا شيخنا شاهدنا. ليس انه شيخ السلها يقول لا مثال يفيد النهي او لا يفيد، هذا مو موردنا. احنا مورد نقاشنا مع ما ذكره في الحاشية، ما ذكره الشيخ الإيرواني في الحاشية نقلا عن مجمع البيان انه السامري اصبح ينفر من الناس ويقول لا مثال واضح ولا، هذا ينسجم مع الفرمة التكوينية، مع الفرمة التكوينية النفرة التكوينية، أم ينسجم مع الفرمة التشريعية؟ يعني ها إذا قلنا فرمة تشريعية يعني السامري ينسجم شرعا أن لا يمس الآخرين، وكان يقول لهم لا مثال. أما إذا حملناه على الفرمة التكوينية يعني هو بحسب طبيعته أصبح ينفر من الآخرين والآخرون ينفرون منهم. واضح ولا؟ ما ذكر في الحاشية ينسجم مع النفرة التكوينية، لا ينسجم مع ماذا؟ فلذلك يقول عقوبة من الله سبحانه له. لاحظ معنى لا مثال، لا يمس بعض بعض البعض، فصار السامريين في البراري لا يمسه احد. بركة ماذا؟ لا يمسه احد، وبركة النهي التشريعي لا ولا، او ببركة النفرة التكوينية ولا يمس احدا. لماذا؟ لاحظ عقوبة من ايش؟ ولا عقوبة من الله سبحانه له. وكان اذا لقي احدا يقول لا مثال أو لا تمثلي. واضح الكلام، المناقشة واضحة أو لا؟ فكلام أن هذه الحاشية لا تنسجم مع النهي التكليفي، تنسجم مع ماذا؟ النفرة التكوينية. واضح. ولا كل حال هذا طبعا لا ينافي، الآن هو الشيخ الإيرواني بصدد التعليق على لا مثال، ليس بصدد الاستظهار ايضا من لفظة لا مثال، هو بصدد التعليق على هذه لا مثال انه نفس السامري كان يقول لا مثال. واضح ولا؟ لكن شيخ الشريعة يستظهر من لفظة لا مثال يعني يحرم النفس، فان لك في الحياة ان تقول لا مثال يعني الله عز وجل حرم على السامري مس الاخرين، حرم عليه تكليفا. على كل ومن قدر قوله صلى الله عليه واله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني تحرم طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولا غش بين المسلمين يعني يحرم الغش بين المسلمين، الى غير ذلك من الشواهد التي اكثر منها من حيث الشريعة الاصفهانية. ومن الغريب في المقام استظهار النهي والنفي من هذه اللفظة وهذه العبارة، أن الآخر ذكر في الكفاية أن استعمال التركيب المذكور لا كذا لا كذا لإفادة النهي غير معهود غير معروف هذا، بينما شيخ الشريعة الأصفهاني يقول إن ذلك يعني استعمال التركيب المذكور لإفادة النهي هو السائل. واضح. إذا إلى هنا توصلنا إلى أن شيخ الشريعة يرى أن مثل هذا الاستعمال شائع في إرادة النهي التشريعي. نشكل عليه نقول هناك عدة استعمالات من قبيل هذا الاستعمال وهذا التركيب لا يراد بها النهي التشريعي، مثلا لا ربا بين الوالد وولده، ليس بصدد التشريع. مثلا لا شك لكثير شك. واضح ولا؟ هنا لا شك لكثير الشك ظاهرة في النفس، نفس لا شك لكثير الشك يعني نحن ننفي الشك عن كثير، بحيث ذلك الوسواس الذي يشك كثيرا نقول انت ماذا؟ نقول انت لست بشاك، انت على يقين، لا نقول يحرم عليك الشك فيك. واضح. وكذا العبارة الثانية لا ربا بين الوالد وولده، ما نحمل على النهي التكليفي لا ربا بين الوالد وولده، يعني يحرم الربا بين الوالد وولده فقهيا لا يلتزم. يجوز على الوالد ان ياخذ من ولده ربا، يقول هذه 100 دينار قرض ارجحها 200 دينار واضح، وليس بحرام. لا لا لا ربا بين الوالد وولده، يعني الربا من كيلون بين الوالد وبين الولد لا يوجد ربا. وظاهر الله هنا الناس لا ربا بين الوالد وولده، لا تفكر كثير. اذا يا شيخ الشريعة هذا التركيب ومثل هذا التركيب احيانا يستخدم في النهي كما في قوله صلى الله عليه واله لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، واحيانا يستعمل في الناس كما في قوله صلى الله عليه واله لا تشتري كثير. استدفع على اي اساس تحمل لا ضرر ولا ضرار على خطوط الناهي، ولا تحمل لا ضرر ولا ضرار على الناس، مع ان مثل هذا التركيب في اللغه العربيه قد استخدم في النفي والنهي. نعم واضح. من هنا انبرى سيف الشريعة رضوان الله عليه للإجابة، أو يمكن أن يجاب عنه بهذا الجواب. بالنسبة إلى الموردين اللذين جئت بهما لاستفادة الناس، لا ربا بين الوالد وولده لا تشتري كثير الشاب، هذا المورد لا ربا بين الوالد وولده يوجد نهي في الصلاة، وبعبارة أخرى لا ربا بين الوالد وولده لا تشتل كثير الشاب، ناظرين إلى نفي الحكم أو نفي الموضوع. لا ربا بين الوالد وولده يعني أصلا الربا غير متحقق بين الوالد وولده، لا شك لكثير الشك يعني اصلا الشك غير موجود. لسان هذين التركيبين لا شك لكثير الشك لا ربا بين الوالد وولده، هذا اللسان يفيد نفي الموضوع، الموضوع منتهي بنفسه واضح. وهذان الموردان قد ذكر فيهما نفي الموضوع لأن الحكم موجود غاية ما في الأمر، هل هذا المصداق لكشف الموضوع من موضوع فرد من أفراد ذلك الحكم أو لا؟ الآن عندنا حكم تشريعي وهو حرمة الربا، لكن نشوف أن الربا بين الوالد والولدين مصداق من مصادق الربا أو لا؟ فإذا عندنا حكم عام، ما هو الحكم العام؟ حرمة الربا. ما هو الحكم العام؟ جواز التعويل على الشك في أفعال الصلاة. انت الآن سجلت لو ما سجلت واضح أو لا؟ قرأت أو لم تقرأ؟ تقرأ. تتخذت أو لم تتخذت؟ تتخذت. تقولون الشك في الأفعال تعول عليه واضح أو لا؟ غير الشك في الركعات له أحكامه الخاصة واضح. تشكيت مثلا بين الركعة الأولى والثانية هذا باطل، الشك في الثنائية والثلاثية باطل، الشك بين الثانية والثالثة من الركعة من الصلاة الرباعية يقولون تبني على الثلاث صلي ركعة الصيام، تشكيت بين الثلاث والأربع تبني على الأربع بعدين صلي ركعة الصيام، هذا شك في الركعات. أما الشك في الأفعال، الشك في الأفعال منجز تعول على إلا إذا كنت كثير الشك لا تعول على. إذا عندنا حكمان عامة، الحكم الأول حرمة الربا، والحكم الثاني جواز التعويل على الشك. لكن نحن نشوف أن شك الوسواس مصداق من مصاديق جواز التأويل على الشك أو لا. هذه الرواية تقول لا شك لكثير الشك، يعني الوسواس وكثير الشك لا يعول على شك. وهكذا الربا حرام، نشك أنه بين الوالد والذي يوجد ربا أو لا. الرواية تقول لا ربا بين الوالد والذي إذا آتان الروايتان بلسان نفي الموضوع، نفي تحقق الرضا، نفي تحقق الشك. والله بعد العلم بالحكم العام وهو حرمة الرضا والزواج الصحيح، هذه ما يعبر عنها بالحكومة. ما الفارق بين الحكومة والتخصيص في الأصول؟ تقولون التخصيص هو نفي المحمول، هو تخصيص ماذا؟ تخصيص المحمول، بينما الحكومة تخصيص الموضوع أو توسيع الموضوع. التخصيص نفي للمحمول، بينما الحكومة نفي للموضوع، أما نوسع الموضوع وإما نغير الموضوع. لاحظ مثلا مصادر التخصيص ذكرنا لا ربا بين الوالد والوالد، ضيقنا مفهوم الربا بحيث أخرجنا الربا بين الوالد، لا شك لكثير الشك هذا تخصيص للموضوع، تخصيص إلى شخص الأفعال أخرجنا منه شخص الوصول أحيانا التوصيل. الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة، يعني مفهوم الصلاة والسعي من مصادر الصلاة. الصلاة الكيدية المخصوصة من الركوع والسجود، ومن مصادر الصلاة الطواف والسعي. وبالتالي ما دام الطواف مصدر من مصادر الطواف من مصادر الصلاة، فكما يعتبر الصلاة الوضوء طهارة، كذلك يعتبر الطواف الوضوء. واضح. على كل حال لكن التوسع والتضييق حقيقة أو عناية وبدعاية، فتكون جيدة. الطواف بحسب الحقيقة هل هو صلاة؟ لا، هو ليس بالصلاة. كثير الشاك بحسب الحقيقة هو شاك أو لا شاك، لكن شكه بمنزلة العدم، منزلة عدم، فهو ليس بشك ادعاء لا حقيقة. واضح أو لا؟ وهكذا لا ربا بين الوالد والولدين، بين الوالد والولاد، إذا الأب أخذ زيادة على الولاد هذا الربا حقيقة أو لا؟ ربا، لكن الشارع يقول هذا الربا بمنزلة العدم. فإذا هنا ماذا؟ هنا نفي الادعاء لا حقيقة. وهذا هو الفارق بين الحكومة والورود. واضح. الورود يوجد فرق حقيقي للموضوع، بينما الحكومة توجد فرق ادعائي للموضوع. واضح. الفارق بين الورود والحكومة والتخصيص، الورود والحكومة ينظران إلى الموضوع، بينما التخصيص ينظران إلى الحكم، إلى المحمول. مثلا لاحظ مثال لكم، أكرم العلماء، ثبتنا وجوب الإكرام لكل العلماء، أكرم كل العلماء. ثالث لا تكرم فساق العلماء. واضح. أكرم العلماء لا تكرم فساق العلماء. هنا الدليل المخصص لا تكرم فساق العلماء، ما خصص نفس العالم، خصص وجوب الإكرام. تصبح الجملة هكذا، يجب إكرام العلماء إلا الفساق. الجملة الأولى أكرم كل العلماء، الجملة الثانية لا تكرم فساق العلماء. تصبح الجملة هكذا، أكرم كل العلماء إلا الفساق منهم. هنا تخصيص إلى نفس الحكم، إلى نفس الإكرام، هذا ماذا؟ هذا دخلي. الحكومة لا، الحكومة نظر إلى إيجاد فرق للموضوع أو نفي إشعاعه. لاحظ عندنا عام أترن كل العلماء، وعندنا دليل الحاكم ماذا يقول؟ ألف كفل يتبع عالم. ما تصرفنا في الحكم الإكرام، ما إكرام، ما تصرفنا فيه، تصرفنا في الموضوع. أكرم كل العلماء، هذا الدليل المحكوم. الدليل الحاكم ماذا يقول؟ العالم الفاسق ليس بعالم، الفاسق ليس بعالم، غير العامل ليس بعالم. واضح النتيجة. أكرم كل العلماء لكن الفاسق ليس بعالم فلا تكرمه. واضح إن شاء الله. على كل حال لاحظ، وهذا موجود الفارق بين ماذا، ونحن عرفنا أيضا نستخدم إما حكومة وإما نستخدم ماذا، تخصيص. واضح أو لا؟ إما نستخدم حكومة وإما نستخدم تخصيص. أحيانا مثلا تفتتح مدرسة تقول هذه المدرسة، هذه المدرسة للبحرانيين لا الخليجيين، بالتالي السيارة هكذا. أحيانا تقول لا يجوز سكن الخليجيين في المدرسة إلا البحرانيين. واضح ولا؟ يعني هذه مرتها إلى جملتين، لا يجوز سكن الخليجيين في المدرسة، هذا عام خصصنا منه. يجوز سكن الخليج، هذا ماذا؟ هذا تخصيص. واضح ولا؟ هذا تخصيص. وأحيانا لا تقول هكذا، تقول يجوز السكن في الحسين المدرسة للبحرانيين فقط، والخليجي ليس ببحراني. تناظر إلى الموضوع أو إلى الحكم، والخليجي ليس ببحراني. موضوع هنا أنت ناظر إلى الموضوع حقيقة أو ادعاء. حقيقة في الواقع قال أن الخليجي ليس ببحراني، واضح هذا يكون ورود. واضح. إذن إما أن تتصرف في المحمول والحكم، وإما أن تتصرف في ماذا، وإما أن تتصرف في الموضوع. تصرف في الحكم هذا تخصيص. إذا تصرف في الموضوع إما تصرف حقيقي وإما تصرف عنائي ادعائي. واضح. التصرف الحقيقي عبارة عن الورود، والتصرف العنائي عبارة عن الحكومة. واضح. على كل حال هذه مصطلحات أصولية موجودة كثيرة في الروايات، ويمكن تطبيقها حتى في المحاورات العرفية. واضح. على كل شاهدنا لا نخرج عن بيت الخطيب وعن شاهدنا. شاهدنا هو هذا، أنت قارنت بين لا ضرر ولا ضرار وبين ماذا؟ وبين لا رضا بين الوالد وولده، وبين لا شك لكبير الشيخ. لا التفتوا جيدا، لا شك لكثير الشيخ يوجد حكم سابق وهو جواز التغرير على الشيخ. لا رضا بين الوالد وولده يوجد حكم سابق وهو حرمات الرضا. مع وجود الحكم العام جاءت هاتان الروايتان لنفي الموضوع، لنفي الرضا بين الوالد وولده عن الرضوية، ولنفي شك كثير الشك عن الشكية. بخلاف لا ضرر ولا ضرار، لا يوجد عندنا حكم عام سابق لحرمة الإضرار. لا ضرر ولا ضرار هو بنفسه جاء لتأسيس الحكم، لأنه يوجد حكم سابق ثم بعد ذلك جاءت رواية ببيان ان هذا الضرر مصدر لحرمة الاضرار او لا. واضح ان شاء الله. اذا بما انه تبين هناك فرق في المقام نقول لا ضرر ولا ضرار، نهي تكليفي على غير لا غش بين المسلمين. واضح. هذا تمام الكلام في الدليل الاول. قال ثم انه اذا اكلنا على سيف الشريعة بان استعمال التركيب المذكور في غير النهي معهود ايضا من قبيل لا شك لكثير الشك، يعني الشك منطيعا كثير الشك الوسواسي، ولا رضا بين الوالد وولده، يعني لا يوجد رضا، نحن ننسي تحقق الرضا بين الوالد وولده وامثال ذلك. اجاب شيخ الشريعة قد ما يكون هو المجيب نجيب عنه، يعني اجاب بان الامثلة المذكورة لا شك لكثير الشك لا رضا بين الوالد وولده لا يصح الاستشهاد بها. قد تقول المفروض يقول بان المثالين المذكورين، لكن هو قال وامثال ذلك. على كل حال لا يصح الاستشهاد بها لان الشارع المقدس قد اعطى للرضا حكما معينا وهو الحرمة، وقد اثبت ذلك لطبيعيه، يعني لطبيعي الرضا، حرم طبيعي الرضا. واريد بالجملة المذكورة لا رضا بين الوالد وولده نفي الموضوع وتمزيل الموضوع منزلة العدم بلحاظ بعض أفراده. ما هو هذا البعض؟ هو خصوص الرضا الواقع بين الوالد وولده. واضح. هنا التمزيل منزلة العدم، واضح أنه ماذا تمزيل ادعاء بعض. واضح أو لا؟ الناس ادعاء وليس حقيقي، فهو حكومة وليس بورود. وكأنه يراد أن يقال هذا الفرد ليس من الرضا، ومن ثم لا يثبت له الحكم لهذا الفرد وهو بين الوالد وولده، لا يثبت له الحكم الثابت لطبيعي الرضا وهو الحرمة. وأين ذلك؟ يعني نفي الموضوع مع كون الحكم معلوم من المقام لا ضرر ولا ضرار الذي لا يوجد فيه حكم عام للضرر، ليراد نفي ذلك الحكم العام من خلال تنزيل بعض أفراده منزلة العدم، بعض أفراد الواردة في حديث العبارة في حديث الشفعة أو المنع عن فضل الماء أو حديث السمرة أو غيرها. واضح. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. هو يقول في الشريعة نحتاج إلى تبادر ذهن غير مشوف بالإشكالات العلمية، لأن الذهن قد ماذا؟ قد يكون مشوشا بالشبهات العلمية، لكن نأتي إلى إنسان عرفي غير مشبوه وغير مشوه بالشبهات العلمية فنراه أنه يستظهر من لا ضرر ولا ضرار الناهي التكليفي. والدليل الثالث يقول الوارد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لسمراء أنت رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث قياس من الشكل الأول. الصغرى أنت مضار يا سمراء، سمراء مضار. واضح. والكبرى يحرم الإضرار. النتيجة يا ثمرة أنت جئت بما هو محرم. واضح أو لا؟ إذن عندنا صغرى وعندنا كبرى. صغرى أنت مضار وكبرى يحرم الإضرار بالآخرين. النتيجة أنت جئت بالمحرم. واضح أو لا؟ وهو الإضرار بالآخرين. زي والدليل الرابع هو عبارة عن اتفاق أهل اللغة على فهم النهي من الحديث. أهل اللغة قد اتفقوا، وهذه دعوة الاتفاق سهلة، كل يستطيع أن يدعي الاتفاق، وإلا لو أهل اللغة اتفقوا. على كل حال هو يرى أن اللغويين اتفقوا على ذلك. الدليل الثاني التمسك بالتظاهر وأن الأذهان الفارغة من الشبهات العلمية لا تنصرف إلا إليه، يعني إلا إلى الناهي التكليفي. الثالث جيم إن الواردة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال لثمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. لكن لو التفتنا، يعني هذا يحتاج إلى تتبع الروايات على ما ببالي وعلى ما بذهني. الروايات التي أوردها الشيخ الإيرواني حفظه الله في الكتاب أنا لم أتتبعها الآن على ما ببالي، خطر في بالي، لا توجد رواية واحدة فيها هذان المقطعات: أنت مضار ولا ضرر ولا ضرر، حتى نقول كبرى وكبرى. نعم بعض الروايات فيها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وبعض الروايات فيها فقط أنت مضار، لأننا ذكرنا أن الصيام فيه لا ضرر على ثلاثة أنحاء: لا ضرر ولا ضرار، وهذه أفضح الروايات، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وهذه روايات ضعيفة. والقسم الثالث: يا ثمرة أنت مضار، يا أنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، وارمي بها وجهه. فالروايات التي فيها أنت مضار ليس فيها لا ضرر ولا ضرار، والروايات التي فيها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن أو لا ضرر ولا ضرار ما فيها أنت مضار. هذا على ما أتذكر في حدود ما قرأناه، ويمكن أن تراجعون يمكن هذا الرأي البقي. لكن المذكور هنا في الكتاب ليس هو كل المذكور في الروايات، فلا بد أن نراجع الروايات ونلاحظ ماذا، ونلاحظ هل ورد هذان التعبيران في رواية واحدة، حتى نكون في نفس الرواية توجد صغرى وكبرى. لكن هذا الرأي توم لو صححنا كلتا الروايتين التي فيها لا ضرر ولا ضرر والتي فيها أنت مضار، بالتالي نقول الصغرى نأخذها من رواية والكبرى نأخذها من روايتين أخرى. لكن تقدم أن الروايات الصحيحة هي التي ورد فيها لا ضرر ولا ضرر، أما التي فيها سيد على مؤمن أو أنت مضار هي ضعيفة السند. على كل حال يمكن أن يناقش بمثل هذه المناقشة التي لم يذكرها الشيخ الإيرواني حفظه الله في المناقشة. جين إن الواردة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال لثمرة إنك رجل مضار ولا هذه صغرى ولا ضرر ولا ضرر على مؤمن، هذه كبرى. وهذا هذا القول من الرسول بمنزلة صغرى وكبرى، أي إنك مضار هذه صغرى، والمضار حرام كبرى. وهذا وجيه، هذا الكلام وجيه، يعني ماذا وجيه؟ يعني لو حملنا لا ضرر ولا ضرار على الحرمة التكليفية، أما إذا حملنا على ماذا؟ على الناس، فلا وجهة في ذلك. يا ثمرة أنت مضار والضرر منفي في الإسلام، ما دخل هذا؟ واضح أو لا؟ بينما لو كان المقصود نفي الحكم الضرري، يعني في الإسلام ننفي لا يوجد حكم فيه ضرر، يصير المعنى إنك رجل مضار والحكم الضرري منتفي، يعني لا تتشكل كبرى لهذه الكبرى، ولا يظن بالأذهان المستقيمة ارتضاعه ارتضاع هذا المعنى إنك رجل مضار والحكم الضرري منتفي. واضح إن شاء الله. الدليل الرابع دال اتفاق أهل اللغة على فهم النهي من الحديث. أهل اللغة يفهمون النهي ولا يفهمون أن يعني نفهم الحرمة التكليفية، ولا نفهم انتفاء الحكم الضرري. هذا تمام الكلام في أدلة سيف الشريعة الأصفهاني، أدلة الرأي الأول، مناقشة أدلة سيف الشريعة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.